وليعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل، حتى لو كبر تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة فإنها لا تقبل على أنها فريضة، لأن الشيء المؤقت بوقت لا يصح قبل وقته. كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان، كذلك لو صلى لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تقبل منه على أنها فريضة، لكن إن كان جاهلا لا يدري صارت نافلة ووجب عليه إعادتها فريضة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.